السلام عليكم. القصة حصلت عام 1925 في أحد أقدم الأحياء في دمشق، كان يسمى الحي هذا الصالحية، الآن يسمونه حي دمشق القديم. المهم كان في تاجر اسمه عبد الستار الجابي أبو حسن. عبد الستار من كبار التجار اللي موجودين في هالحي هذا، تاجر للأغنام، عنده ما شاء الله أغنام بالآلاف، حاطها في أحد المناطق البرية وحاط فيها رعيان، وعنده مكتب في دمشق للبيع والطلبات وغيره، وما شاء الله الله فاتح عليه. عنده ولدين وثلاث بنات، ولده الكبير حسن والثاني محي الدين، وعنده ثلاث بنات. المهم يوم الأيام بعد ما كبر عبد الستار أبو حسن وبناته الثلاثة تزوجوا، وكل واحدة راحت بيت زوجها، وأبوها اشترى لها بيت حطه باسم بناته، كل واحدة شرى لها بيت وحطه باسمها وقال لها روحي الله يستر عليك ويوفقك أنت وزوجك. بقوا عنده عيال الشباب، مسكهم ذاك اليوم وقال لهم أنا أبيكم في موضوع. خير يا يبا آمر؟ قال أنا صراحة خلاص كبرت وأبي أطمئن عليكم، أبي أزوجكم قبل لا يعني أخاف أني أموت وأنا ما يعني أطمئنيت عن حالتكم وزواجكم وأشوف عيالكم من هالكلام هذا. استانسوا الشباب وهم أعمارهم 25-23 سنة، لأن أخواتهم أكبر منهم تزوجوا. المهم قال اسمع يا حسن أنت ومحي، أنا اخترت لكم بنات أصدقائي، وهذول أعز أصدقائي، ما عندي في الدنيا أعز منهم. الأول الحلاق أبو عامر، عنده بنت اسمها وردة، وصديقي الثاني أبو خالد تاجر الذهب، عنده بنت اسمها أسماء، وأنا إلى الآن ما اخترت لكم، لكن أبيكم أنتم كل واحد فيكم يختار من اللي فيكم يبي ياخذ بنت أبو خالد تاجر الذهب، ومنو فيكم يبي ياخذ بنت أبو عامر الحلاق. على طول نط حسن، قال يا يبا أنا باخذ بنت أبو خالد تاجر الذهب اللي هي أسماء. محي الدين في خجل ولما اختار اخوه قال اخوي الكبير يختار كيفه، ما عندي مانع، اصلا هم ما شافوا البنتين ما شافوهم، وقال لهم ابوهم لو واحد فيكم بس يطلع براسه يفكر يشوف البنات قبل لا يحصل شيء رسمي والله لا اقطع راسه، ما عندنا هالكلام. اعتبروا ان ابو عامر الحلاق عنده بنت وابو خالد تاجر ذهب عنده بنت، اختاروا حسن، قال انا اخذ بنت أبو خالد تاجر الذهب، لأن حسن علاوة على أنه كبير كذلك هو فيه شوي من طمع الدنيا. لكن محي لما اختار أخوه أسماء بنت أبو خالد تاجر الذهب ما عنده خيار ثاني، قالوا يا يبا أنا آخذ إن شاء الله وردة بنت أبو عامر الحلاق. قال لهم يا عيالي اسمعوني، قبل لا أروح أكلم أصدقائي في الموضوع، ترى هذول كأنهم بناتي، والله لو واحد فيكم يوم الأيام يزعل واحدة من هالبنات ما يصير لها طيب، وأنا غضبان عليه ليوم القيامة. قالوا له أبدا يا يبا وكذا، وإن جزاك الله خير تبي تزوجنا وتفرح فينا وإحنا إن شاء الله راح نرفع راسك ومن هالكلام، وهم يعرفون أصدقاء أبوهم، يعني عمي أبو خالد عمي أبو عامر، يعني العيال يعرفونهم هذول أصدقاء أبوهم فعلا من زمان من وعوا على الدنيا وهم يعرفونهم. المهم فعلا ويروح أبو حسن ويكلم أبو خالد تاجر الذهب ويخطب أسماء لولده حسن، وراح حق أبو عامر الحلاق وخطب بنته وردة لمحي، وجهزوا حق العرس وكذا. وفي يوم الفرح الرجال يعني المعارس الاثنين الرجاجيل موجودين عند الرجال، والبنتين أسماء ووردة عند النساء لأنه كان عرس الولدين في نفس اليوم. والناس فرحت وأهل الحي كله كانوا مبسوطين، والحارة واللي حواليها والتجار، لأن أصلا أبو حسن كان من أطيب ومن خيرة تجار دمشق في ذاك الوقت. طبعا زفوا العروس اللي هي أسماء إلى حسن في بيته، وزفوا كذلك وردة إلى زوجها منه محي، وكل واحد شال الغطاء عن زوجته وانبسط فيها وبجمالها. لكن حسن اليوم شال الغطاء عن أسماء. أسماء صحيح جميلة، لكن على طول شافها مليان ذهب، أبوها تاجر ذهب، عرف قال أنا طحت على كنز جميلة وفلوس. أما محي لما شال الغطاء عن وردة، ولا المسكينة وردة كأنها هاربة من الجنة. بنت ولا أجمل، تعمل عين من زود جمالها، تخربط مشاعرك من من من بشاشة اللي فيها، حتى ولا طالع فيها لا فيها قطع الذهب ولا شيء ولا زينة. البنت طبيعي ملكة، طار طار طار من الفرحة. هذه بنت الحلاق وردة، وكل واحد رب العالمين يعطيها على قد نيته. وتروح الأيام وتجي الأيام، كل يوم الصبح لما يطلعون حق المعازيم والناس تعرف أهل الحارة والحي اللي هم فيه، عرفوا أن هذول معارس جدة، يعني اللي هو حسن ومحي. حسن يطلع أمام الناس بشكل طبيعي مثل ما كانوا معتادين عليه قبل الزواج، لكن المصيبة منه، المصيبة محي زوج وردة بنت أبو عامر الحلاق، ما تخليه يطلع من البيت إلا هي محلقته، متعلمة من أبوها، محلقته ومضبطة لحيته ومشطتها ومرتبة ملابسه، مطلعتها معرس. رجل كأن كل يوم يبي يتزوج من جماله وترتيبه وشعره المرتب المسبسب وهالشنبات والحركات وتهتم في العطورات. بنت حلاق، بنت الصالون يعني عندها خبرة في الحلاقة، وخصوصا أبوها حلاق قديم وأخوها كذلك يعرف مهنة الحلاقة، وترى مهنة الحلاقة مهنة شريفة جدا، حالة حال كل المهن يعني، وخصوصا في ذاك الزمن يعني محلات قليلة يعني من بينهم أساسيات المحلات في الحلاق. فالناس صارت تنتبه على محي، ما شاء الله كل يوم عريس، يعني كل يوم كشخة مرتب وشوارب ولحية مشطة وحلاقة حلوة. يقولوا له ما شاء الله أنتم، أنا أبا أوصلكم معلومة في ذاك الوقت، يعني الناس تدور على لقمة العيش، يعني ما هي فاضية مثل الآن، الشباب يفترون من صالون الصالون يعني طول وقتهم هم بس يدورون هالصالونات ويضحكون عليهم ويحط لها الأغاني والقهوة ويسوي لها حركات وشمع ولا والحين قام يضبطون حواجب ويضبط، لا ناس أول تدور العيشة. لكن هذا عنده في بيته حلاقة هي اللي مضبطته وهي اللي كذا وطلعة في أبهى صورة. وفعلا في بعض النساء تغير من الرجال، والكل كان ملاحظ ان محي الدين ما يطلع الا متكشخ وعطورات وحركات وهال المهم عرفوا قالوا يبا هذا ماخذ بنت الحلاق. هذا اللي مخليته ملك امام الناس. المهم تروح الايام وتجي الايام ويحصل ان الخوات خوات محي وخوات حسن بعد ما توفى ابوهم واللي كان موصل العيال انه يعني يخافون الله واذا مات ان يوزعون التركه او الورث يوزعونه بالحق وما يقصرون بخواتهم كذا. فعلا بعد ما توفى ابوهم البنات جو يعني حق اخوانهم حسن ومحي قالوا لهم والله احنا متزوجين وكل واحدة عندها عائلة وعندنا التزامات واحنا ما لنا في موضوع الاغنام وبيع الغنم وكذا، لا يا انكم تعطون حصتنا من الاغنام يا تشترونها. قالوا والله هذا حقكم. واجتمعون حسن ام محي على هالموضوع وطلعوا من أرباح اللي عندهم وكذا ويدفعون حق خواتهم الثلاثة ويطلعونهم من الورث ويصير الحلال كله باسم منه حسن أو محي الدين. هذول قالوا يبوا احنا شراكة في تجارة الأغنام والأرباح توزع علينا. وما شاء الله تجارة الأغنام يعني خصوصا في ذاك الوقت يعني هي من أساسيات الحياة اللي هي اللحوم، يعني ما حد يقدر يستغني. وما شاء الله هم يعني عندهم خبرة طويلة مع والدهم في البيع والشراء واتفقوا على أن يكونوا شراكة ما ينفصلون عن بعض. وفعلا استمرت فيهم الحياة هم مبسوطين ويوم الأيام ويصير عندهم حفل زفاف أحد أقاربه، فاختاروا بيت حسن لأن بيت حسن كبير، فقالوا بيت حسن هذا نبي علشان نضيف فيه النساء. والرجال موجودين في الشارع حاطين لهم طبعا نفس يعني الصيوان أو الكراسي وكذا والفرح والناس مبسوطة. أو يدخل بالغلط حسن على بيته علشان يبي يوصي زوجته والنساء الموجودين، يوصيهم على موضوع العصائر والشربات والحلويات وغيره يعني أمور العرس. أول ما جاء دخل عند الباب ويسمع البنات يسولفون مع بعض. يسولفون عن منو؟ يسولفون عن وردة زوجة أخوه، وإن وردة جميلة وإن وردة شيء من الخيال وإن وردة اللي ما شاء الله جمالها طاغي على نساء البنات دمشق كلهم. أو يعني يوم سمع الكلام وطبعا لا شاف وردة ولا هي شافته يعني، والعوائل محافظة يعني حتى لما كانوا يطلعون في الشوارع النساء يعني متغطية من رأسها لرجولها يعني ما تشوفها، فما بالك هي زوجة أخوه مستحيل يشوفها يعني. لكن يسمع هالبنات وخصوصا اللي معاهم اللي تسولف معاهم زوجته أسماء تقول وردة هذه امرأة في قمة الجمال أو تمدحها اسكت صاير كأنها بطلة حمراء. المهم قاعد تمدح جمال وردة وهذا يتسمع. طبعا هذه خسة وندالة وخصوصا ان بنات يسولفون بينهم بين بعض انك تتدخل او تتصنت عليهم. وفوق هذا اللي اسوأ واسوأ انهم قاعد يتكلمون عن جمال زوجة اخوك، يعني هذا الشيء اللي يجب ان تحذر منه. لكن الشيطان لعب بعقل حسن. المهم دخل عليهم بعدين وسوى نفسه انه توا واصل ووصاهم على المشروبات والمأكولات وغيرها وطلع وراح للفرح وقعد سرحان يفكر والله وردة هذه يعني يمدحون البنات وجميلة وما أدري شنو، وبنت الحلاقة شوف أخوي أنا كل ما طلع من البيت كاشخ ومضبط نفسه والله فعلا إنها مرة اللي يتمناها كل رجل. وأثناء حديثه مع نفسه والناس مشغولة في العرس وكذا، ويجي واحد عنده سلاح ويطلق النار. هذه شوف يعني من 100 سنة وهم الناس شغالة يعني بهال العادة السيئة اللي هو إطلاق النار في الأفراح. ويجي واحد يطلق النار فوق بالسماء، يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب, يضرب. مبسوطين العالم، حسن موجود ومحي موجود وعيال عمهم وجماعتهم والناس مبسوطة. أو تجي طلقة تنزل من السلاح اللي يطلق فيه بالسماء، الطلقة لابد لها مدى معين وترجع تنزل. هذه هي خطورة في الموضوع، حتى لو أنك تطلق في السماء يعني الطلقة الرصاصة اللي تطلع من السلاح بتروح بالسماء صح، لكن لها مدى معين لابد أن ترجع مرة ثانية وتنزل بقوة على الأرض. شوف عاد يعني تصيب إنسان، تصيب بيت، تصيب شيء، عاد أنت ونصيبك. أو تجي الطلقة برأس محي اللي كان كاشخ ومبسوط وهالعمامة وطاقية لابسها واللبس الدمشق القديم، وتجي الطلقة وتركز في وسط رأسه من فوق ويطيح على وجهه. الناس التمت على يعني طيحة محي شوي وشافوا رأسه ينزف والرجل مفارق الحياة. بعدين عرفوا ان هالرصاصة كانت من احدى الأسلحة اللي تم إطلاق النار فيها في هالفرح. لكن المصيبة وين؟ اللي أطلقوا النار في ذاك اليوم عشرات العشرات. تعال دور منه ومو قصده وش السالفة. المهم هذا يوم محي. مختار الحارة كان موجود ويحزن على اللي صار. عاد يعني في هالوقت هذا محي أصبح لديه يعني أولاد، 3 أولاد وبنت، وأخوها حسن صار عنده 3 بنات وولد. المهم المختار حزن على محي، إنسان في قمة الأخلاق والطيبة وكذا، سبحان الله يعني زينة شباب دمشق في ذاك الوقت أو حي الصالحية. ف الحين علشان ما يبي يفجع يعني أسرة محي الدين زوجته وعياله في الموضوع يفاجئهم، فجمع الرجال قال لهم وقفوا الفرح وكنسلوا العرس خلاص، خلوا المعرس وزوجته ياخذها ويروح البيتهم الله يستر عليهم، والنساء قالوا لهم إنه خلاص لا حد يجيب طاري إنه في أحد مات ولا شيء، خلوا النساء كل واحدة تروح بيتها، واللي تروح بيتها ويطلع زوجها متوفي عاد هذه هم يقصدون منه زوجة محي اللي هي وردة، يبونها تروح البيت وبعدين يقولوا لها السالفة. شلون؟ أنا أقول لكم. فعلا قالوا حق النساء يلا خلاص وقفنا الفرح، شنو صاير شنو فيه، خلاص لحد يتكلم، يلا كل واحدة تروح بيت أهلها، يلا يلا مع السلامة مع السلامة. ويروحون فعلا من بينهم وردة خذت عيالها الصغار وراحت بيتها، مستغربين شو اللي صاير وكل واحدة ناطرة زوجها يجيها يقول لها السالفة. يعني شوي ولا جايين هالرجاجيل وفاتحين بيت محي، وهي داخل الغرفة طالعة من الشباك، ودخلت عليها زوجة المختار ونساء من أهل الحارة اللي موجودين وداخل الغرفة وفي حوش عندهم. شوي ولا الرجال داخلين ومعاهم واحد شايلينه، وهذه وردة طالع من الشباك مستغربة، منو هذا منو هذا شو اللي صاير، تسأل زوجة المختار تسأل فلانة، زين أنتم ليش جايين عندي هني، يعني هذا منو هذا منو كذا. بالبداية وردة كانت تعتقد أن اللي متوفي يمكن أبوها أبو عامر، بس لما يعني لا إلى الآن هي تحاول تكذب نفسها، لا هي تبي تصدق إن هذا أبوها ولا زوجها ولا أي أحد يقرب لها، لكن ليش جايبين عندها في البيت، أكيد في شيء، مستغربة متلخبطة البنت. المهم وتحاول تشوف وكذا، والحريم ماسكينها اهدي يا بنت الحلال خلينا نشوف الرجال شو عندهم اهدي شوي. المهم شوي. طبعا عندهم عادة في ذاك الوقت أن المتوفي سواء الرجل أو امرأة يغسلونها داخل، يغسلونهم داخل البيت، بيته أهو نفسه، مو مكان غسيل الأموات، لا لا لا، كل واحد يغسلونه في بيته بعدين يأخذونه من بيته يعني جنازة إلى المقبرة. شوي ولا يوخرون الرجال التجمهر عن الشخص هذا اللي كانوا حاطينه، ولا هذا محي زوجها. أو تنصدم وردة، أو تصرخ، والحريم تمسك فيها وخلوني أروح أشوفها، وقالوا لها اهدي يا بنت الحلال، الرجال موجودين في الحوش وما يخالف، واصبر واذكر الله، وهذا يوم وكذا والبنت ما هي قادرة. أو تصرخ والله والحريم بالموت يا الله قدروا يسيطرون على وردة، إن جنت وردة ما هي مصدقة ان المتوفي هذا اللي بكامل زينته زوجها محي. المهم بعد ما قدروا يسيطرون عليها وغسلوه، وبعد ما خلصوا جت هي وتحبحب فيه وتبكي وكذا، وقالوا لها يلا يا بنت الناس نبي ناخذه ندفنه، وفعلا خذوه وراحوا الى المسجد وصلوا عليه، والناس كلها يعني كانت تشهد يعني بطيبة محي وأخلاقه وتعامله مع الناس. ووردة المسكينة اللي ملتمين عليها النساء الحارة كلهم يحاولون يواسونها في الموضوع هذا. القصة إلى الآن ما بدت والأكشن ما بدأ. بعد ما انتهى العزة قام يزورها أبوها وأخوها الحلاق كذلك اللي عنده محل حلاقة في حارة ثانية، ويزورونها ويواسونها وكذا، ويقولوا لها يا وردة خلاص الحين أنت عندك عيالك، عيالك صغار وكذا، تعالي عيشي عندنا في البيت. تقول مستحيل، مستحيل أترك بيت محي حبيبي، أنا بدي عيش في البيت هذا كأنه موجود، مستحيل أفارق المكان اللي عشت فيه مع محي. أتموت بشيء اسمه محي، هالبنت هذه مخلصة لأبعد درجة. يقولوا لها ما يصير، وصيرين انت بروح. قالت لا لا لا لا, لا تخافون، وانا عن ألف رجل وكذا، انت يا أبي وانت يا بي انت واخي اذا بدكم تعالوا انتم عيشوا عندي، انا ما اطلع من بيت محي ابدا مستحيل. قالوا لها على راحتك، كيفك يا بنتي، زين خلاص انسى الموضوع، ردي يعني عيشي حياتك طبيعي، لا تاكلين لا تشربين لا تنامين، شكلك تغير وكذا، وعيالك محتاجين، حرم عليك اخطي، عيالك ما لهم ذنب. المهم شوي شوي تحسنت حالتها وبدت تتاقلم مع الوضع وترجع مره ثانيه تهتم بعيالها. ومرت فيها الايام الاسابيع الاشهر، لحظه في شيء، الفلوس اللي كان تاركها محي عندها في البيت كلها خلصت، ما بقى شيء. وحسن أخو محي اللي هو عم العيال يعني لا مر عليهم، لا جاب لهم مثلا من أرباح أبوهم من تجارة أبوهم، ولا أعطاهم شيء، وما عندهم هذول أحد يشتغل ولا عندهم مصدر رزق يعني. لكن هذاك ساكت، ما هم عارفين ليش ساكت. راح تكلمت أبوها، أبوها عمر، قالت له يا يبا زوجي عنده نصيب في الأغنام مع أخوه حسن، ويا ريت تروح تشوفه يعني، إذا يعني يا أنه يعطينا نصيبنا يا أنه يشتري نصيبهم كيفه، أهم شيء تصرفنا بفلوس إحنا محتاجين وكذا. قال حاضر. وفعلا راح الى حسن، مرحبا يا حسن، يعطيك اهلين عمي ابو عامر كيف الحال وكذا. قال يا حسن اولاد اخوك وزوجة اخوك الله يرحمه وردة يعني محتاجين فلوس وكذا. قال ايه تكرم عيونك يا عمي، هذول اولاد اخي وانا مش راح اصرف فيهم، وراح اصرف عليهم واصرف على زوجته يعني اكيد. قال لا احنا مش جايين عشان يعني نطلب منك تساعدنا وكذا، لا احنا جايين نطلب حصة يعني حصة الأولاد وبنتي من زوجها الله يرحمه يعني اللي انت شريك معاه في التجارة. قال نعم شريك بالتجارة. شنو هالكلام يا ابو عامر؟ قال ليش؟ ليش يا حسن؟ محي الدين اخوك مش كان شريك معاك في تجارة الاغنام وما شاء الله عندكم بالالاف وعندكم خير من رب العالمين؟ قال يا عمي ابو عامر محي اخي الله يرحمه كان شغيل عندي عامل عندي مش شريك. انا من زمان اصلا اشتريت حصته لكني عطفت عليه لانه صح وضع المادي كان تعبان فكنت اعطف عليه اخليه يشتغل عندي يعني رغم اني انا اشتريت حصته من زمان. قال حسن انت تتكلم جد؟ قال يا عمي روح اسال ورده بنتك ورده اسالها اسالها عن الموضوع. قال هي اللي كلمتني قالت لي يعني اني اجي لعندك علشان يعني تبي حصة زوجها يعني. قال لا لا لا روح تأكد منها. أو يرجع مرة ثانية أبو عامر حق بنته وردة قال يا وردة زوجك محي فعلا كان بايع حصته إلى أخو حسن؟ قالت مستحيل يا يبا لو بيعطس محي لو بيعطس كان بيقول لي مستحيل هالكلام هذا مش صحيح. قال شلون هو يقول يعني؟ قالت لا هذا كذاب وشنو قصده ويبي ياكل حلالنا حرام عليه يا يبا روح له الله يخليك كلمه قول له هذا مال ايتام ترى مال ايتام رب العالمين يحاسبه وكذا وحرام عليه ومن الكبار عند الله. قال ان شاء الله ان شاء الله. ويرجع مره ثانيه ابو عامر عند حسن قال له يا حسن ترى هذا مال ايتام ويعتبر من الكبار عند رب العالمين ويقوم حسن ويصارخ بوسط السوق. مو حسن تاجر وقاعد في السوق وهذا جاي كلمة في الموضوع أو يقعد يصرخ يبي يسمع السوق كله بالموضوع. قال يا جماعة تعالوا اشهدوا على الكلام والإهانات اللي قاعد يقولها لي هالحجي هذا ويلتموا الناس عسى ما شرش فيك يا أبو عامر وكذا. قال لا والله أبد أنا جاي أطالب بحق أولاد يعني بنتي يعني ورث أبوهم اللي هو شريك. قال يقول لي أنا شريك أخوي محي يا جماعة أنا أخوي محي باع لي نصيبه وأخوي محي شغيل عندي أجير وأنا عندي شهود وأنا كذا وقاعد أقول له الحين قاعد أقول له أنا راح أتكفل برعاية عيال أخوي وبزوجته لكن لا يقعدون ينصبون علي ولا يتهمون بالسرقة واني انا ماكل مال اليتيم والناس التمت على ابو عامر يا ابو عامر حرام عليك ترى هم يعني انت خاف انك ظالم الرجال. وبعدين وردة عندها دليل زوجة محي عندها دليل انه ما باع نصيبه. قال والله ما ادري اسألها. قال خلاص تدري شلون جابوا المختار والمختار قال يبا تعالوا أنا أحكم بينكم أنت يا حسن جيب شهودك وأنت يا أبو عامر جيب بنتك وجيب شهودك أو أي إثبات. قال أوكي. رجع أبو عامر عند بنته وردة قال يا بنتي اسمعيني في أي ورقة في أي شيء يعني كان كاتبه محي بين وبين أخوه حسن؟ قالت والله أبدا يا يبا لأني أنا كنت كل ما أقول له الموضوع أقول له يعني لازم الدنيا حياة أو موت لازم تكتب يعني ورقة تثبت فيها حقك للزمن وكذا كان يقول لي يا وردة هذا أخوي من لحم ودمي معقولة أكتب عليه ورقة يعني؟ فقال له يعني الحين ما في أي شيء يثبت؟ قالت لا ما في. المهم خذ وردة وراحوا للمجلس علشان يحكمون بينهم. وفعلا تجي الجلسة ولا المختار أصلا مسوي لهم جلسة قسم على المصحف يبي يخلي حسن يقسم على المصحف ويخلي وردة تقسم على المصحف. المهم أول ما جت وردة قال لها المختار اقسمي على المصحف أنك يعني ما بتعرفي أن زوجك هو اللي باع حصته حق حسن وأن زوجك يعني اللي انت تعرفين انه مستحيل يبيع، وانه لو انه باع مثلا كان بلغك، وانه ما في فلوس عندك في البيت، يعني اللي هو نصيب اللي اشترى منه الاغنام. المهم اقسمت طبعا هي بغرفة، وكانت موجودة عندها زوجة المختار ونساء من الحارة يشهدون على انها قسمت. جاء دور حسن، طبعا هي قالت مستحيل حسن راح يقسم على المصحف يعني كذا. لا، حسن مسك المصحف وقسم، قال اقسم بالله العظيم ان محي باع لي حصته من زمان، وان محي يشتغل عندي كأجير كعامل من العمال لاني انا عطفت عليه، وانا عندي شهود. قالوا له من شهودك؟ ولا جايب 5 من العمال اللي يشتغلوا عنده. قالوا اي نعم، فعلا محي باع نصيبه حق حسن. لما سمعت وردة هالكلام وجهاء الحارة كانوا موجودين يشهدون وكذا، وتطلع ما مسكت نفسها وتطلع لهم على المجلس، مجلس الرجال، وقعدت تبكي وتصرخ وكذا، وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حسن، إن شاء الله نار في بطنك، إن شاء الله إن يحصل لك مرض في بطنك ما تلقى أحد يعالجه إذا كان كلامك غير صحيح، وأنا متأكدة إن زوجي ما باع وأنت ماكل مال اليتيم، إن شاء الله سحت في بطنك وكذا. تدعي وتدعو وتدعو وتدعي لدرجة إن كل اللي كانوا قاعدين يعني قاموا يتعوذون، أعوذ بالله أعوذ بالله، يا الله تجيرنا يا ربي يا ربي، ترحمنا برحمتك يا ربي. كان الدعاء كان قاسي جدا، وحسن منزل راسه ويضحك. المهم الوجهاء كلهم كأنهم حسوا أن حسن حقير، يشوفونه لا مبالاة ويضحك وما أدري شنو، وهذه تبكي وتصرخ. المهم فضوا الجلسة وكل واحد راح بحال سبيله، ورجع حسن عندها الخير اللي عنده وحلاله وعماله وشغله كله. وردت المسكينة وردة تقعد عند عيالها وتحاول إن يعني تدبر لهم لقمة العيش. أبوها رجل فقير على باب الله عنده محل حلاقة، قام يصرف عليها وعلى عيالها لين توفى أبوها، وصار ما عندها أحد يصرف عليها من بعد أبوها. أخوها عنده محل في حارة ثانية ومتزوج، وحالته كذلك المادية صعبة. قامت هي سوت، خذت محل أبوها وأجرته على واحد ثاني تأخذ منه الأجرة يعني. قاموا حتى أخوانها وخواتها من اللي هي وردة اللي كبار المتزوجين، وتنازلوا عن حقهم في الورث يعني في المحل. وضعهم تعبان وكذا، لكن أختهم هذه وضعها أكثر سوء منهم، فقالوا يبا احنا متنازلين ما نبي شيء. المهم بعد كم يوم ويولع محل الحلاقة اللي هي يعني تعتبر المصدر الوحيد للرزق، يعني الإيجار اللي تأخذه تعيش فيه عيالها. منو اللي حرقه بعد؟ أكيد منو؟ حسن. حسن يبي يسكر عليها في يعني جميع النواحي، يبيها تعيش فقر مدقع، يبيها يعني تحتاج إلى مساعدة منو؟ حسن. ليش؟ لأن كذا مرة يعرض عليها أن أنا أصرف على أولاد أخي، تقول له لا مالك مال حرام وهذا حقهم، وأنت تبي تمنن علينا يعني بحقهم وكذا، ما نبي منك شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، يا تعطينا حقنا يا ما نبي منك شيء. فقام شو يسوي؟ يحاول أنه يعني يزيد عليها الضغط، فحرق لها المحل وما عندها دليل، أقعدت تدعي عليه وتحسب وكذا. بعد كم يوم خلاص ما بقى عندها ولا حتى فرنك، لا توكل عيالها لا تشربهم، بدل 3 وجبات خلتهم وجبة واحدة. عيالها بدوا يحتاجون، كبروا شوي العيال، تحاول تدرسهم ما هي قادرة، أخوها وضع المادي جدا تعبان، خواتها المتزوجات كل واحدة عندها ما شاء الله يعني كوشة عيال، يعني ما حد قادر يعني يشيل نفسه يعني. المهم وتجي أيام تنام وردة وعيالها ينامون وهم جوعانين، تبكي تبكي طول الليل لين تنام وتحلم حلم، ويجيها محي زوجها في الحلم، قال لها يا وردة يا حبيبتي أنت غيري باب الدار، غيري باب الدار. لما صحت وهي مخترعة وشافت زوجها محيي في الحلم وكذا الله يرحمها، ويقول لها غيري باب الدار، فراحت عند الباب، يعني ليش يقول غيري باب الدار؟ أنا ما عندي حتى آكل، من وين أجيب فلوس عشان أغير باب الدار؟ وقعدت تشوف الباب شنو فيه الباب عشان أغيره، يعني هل هو مثلا في خرم أحد يطلع علينا أو يتجسس علينا، أو أن الباب يعني ما هم أد الغرض، مستغرب الباب ما في شيء. وتروح تسأل الشيخ، شيخ المسجد اللي عنده، قالت له يا شيخ أنا زوجي توفى الله يرحمه الحين صار لنا يعني أكثر من سنتين ثلاث، وأنا وضعي المادي جدا تعبان وحزينة وكله أنام وأنا متضايقة، وتحلمت أن زوجي محي جاني في الحلم ويطلب مني أني أغير باب الدار، وأنا شيكت على باب الدار ما في شيء، وأنا ما عندي يعني لو إنها وصية أو رؤية أنا ما عندي فلوس عشان أغير باب الدار، أنا ما نلاقي آكل. قال لها يا وردة التفسير الحلم مش الموضوع الباب نفسه. قالت أجل شنو؟ قال باب الدار دائما يرمز عن البيت بالكامل، يعني كأنه يقول لك هو في الحلم غير البيت أو بيع البيت، ما هو قصده أنه غير الباب نفسه. قالت ها يلا مشكور يا شيخ. وترجع البيت وتنتبه تقول ما شاء الله لحظة، محي شاري لنا بيت كبير وحوش كبير وما شاء الله، يعني وفعلا كان بيت محي من أكبر البيوت اللي موجود في الحارة، وتدور في الصكوك تدور تدور تدور تدور، ولا هذا صك البيت، ولا محي رحمة الله عليه كان مسجله باسم وردة وما كان قايل لها، يعني الظاهر كان بيسوي لها مفاجأة أو كان يبي يحافظ على البيت بعد ما مات وكذا. وتقوم وردة وتعرض البيت للبيع، ويجي أحد التجار ويشتريه 250 قطعة ذهبية، كان ميت يبي يسكن فيها الحارة هذه. قامت وردة وخذت 250 وراحت إلى حارة ثانية، اشترت بيت أكبر من بيت محي بخمسين قطعة ذهبية، وصار عندها 200 قطعة ذهبية، اشترت فيها محلات وحلاقة لأخوها وعيالها، علمتهم المهنة وكذا، وصرفت على عيالها وحسنت الوضع شوي شوي، وراحت واشترت الأغنام على المهنة اللي كان يشتغل فيها زوجها محي، وبدت تشتغل ما شاء الله والله يفتح عليها. 250 قطعة ذهبية تعتبر ثروة، لكن لأن بيت محي كان موقع مميز وكبير جدا عن أربع بيوت يعني أيامها. مالكم أطول، تحسن حالها وسمع بالسالفة منه، سمع بالسالفة حسن، انجن حسن، لأن حسن كان يعتقد وكان أصلا مخطط أنه يبيع بيت محي، لأنه كان يعتقد أن بيت باسم محي، يعني اكتشف أنه لا، بيت باسم وردة وباعته والأمور طيبة، لأنه راح شيك يعني هني فلس من كل شيء. المهم بدأ يفكر بخطة ثانية، راح حق زوجته قال اسمعيني يا بنت الحلال، أنت عارفة أولاد أخي هذول يحتاجون إلى رعاية وكذا وحرام، وهذه أرملة أخوي. قالت له زين وبعدين؟ قال لها أنا لازم أتزوجها وأستر على أولاد أخوي وأستر عليها، وأنت عارفة وصدقيني تأخذين أجر، والبيت هذا راح أسجله باسمك. قالت له ما في، تسجله باسمي ما عندي مشكلة. ويروح للمختار وقال له أنا صراحة يعني أبي يعني أرعى أولاد أخوي وأبي أتزوج أرملت أخوي وكذا، وأنت عارف هذه عاداتنا وتقاليدنا، يعني لما يتوفى الأخ يقوم أحد إخواننا يعني إذا عنده أولاد علشان يحافظ عليهم ويلم شملهم يعني أنه يتزوج يعني أرملت أخوه. فالمختار قال له والله ونعم الرأي يا حسن. راحوا جابوا الوجهاء وكذا وراحوا إلى بيت وردة لأنها أرملة وكذا، والمختار يعتبر كأنه أبوها يعني. ضرب عليها الباب ويكلمها من وراء الباب، يا وردة وإحنا الضيوف. قالت لحياك الله أنا راح أدخل في المجلس، وقعدوا أنتم في الحوش، ولدي عندها ولدها الكبير اسمه عبد الله، ولدي يعني ما شاء الله شباب يعني توه صغير عمره 13-14 سنة بعد هالسنين طبعا اللي مرت، يقعد معاكم واللي تامر فيه يا مختار احنا حاضرين. طبعا وردة كانت حاقدة على منو؟ كانت حاقدة على جميع أهل الحارة اللي ما وقفوا معاها ضد حسن. هم ما كانوا يعني ينلامون بصراحة لأن ما هم عارفين الحقيقة عند منو، هذا حلف وهذه حلفت. المهم جو وياهم منو؟ حسن. فالمختار شو يقول لها؟ يقول لها يا وردة احنا جايين اليوم ومعانا عم الأولاد حسن. انصدمت يوم عرفت انه وياهم، لكن قالت خليني انتظر شوي يمكن يعني تاب ولا جاي بيرجع الورث ولا شيء، وحسن طالبك على سنة الله ورسوله ويبي يلم شمل أولاد أخوه. وتعصب وردة وتطلع لهم بالحوش وتمسح بكرامة حسن الأرض وتطرد المختار واللي معاه كلهم، قالت لهم طلعوا برا أنتم صدقون مو كفو احترام، هم هذا الحقير اللي ماكل يعني مال أولادي جاي يتزوج واقفين معاه مبسوطين عشان أنتم جاي يتزوجونه، والله لو ما يبقى رجل في الدنيا إلا هذا الجحش ما أخذه، يلا طلعوا برا وطردتهم. المهم طبعا طالع برا الحقد، لكن شو يسوي يعني الموضوع طلع برا سيطة. هو كل الأفلام اللي سواها أول كلها بسبة شنو؟ بسبة جمال وردة، يبي يتزوجها فقال امنحها من الورث وتحتاج وانا اصرف عليهم وبعدين تحبني واتزوجها. يوم شاف السالفه كبرت وخونوه قام وانتظرها شوي بعدين حرق المحل، لكنها قدرت تبيع البيت ووقفت على رجولها من جديد. يعني ما ضبطت معاه كل الخطط اللي سواها حسن في وردة، لكن حسن ما سكت، اطلعت له فكره جديده. راح حق المختار قال له يا مختار أنا صراحة عم الأولاد ومن حقي أني أشوفهم وأن أنا حسبة أبوهم ولازم يعني أشوفهم أول بأول، يعني يبي حق الرؤية الحبيب. قال المختار والله كلامك صحيح. المختار راح كلم وردة قال له يا وردة هذا عمهم وما يجوز تمنعينه أن يشوف أولاد أخوه. قالت أنا ما عندي مانع، أنا بقطع عليه الطريق وأنا عارف أنه أصلا ما يبي يشوف أولاد أخوه، لكن هو يبي يعني مسمار جحة علشان بس يقدر يزورني ويروح ويجي علي، لكن أنا مستعد أن أخليه يشوفهم لكن يكون تحت رعايتك أنت يا مختار، وأنت الكفيل أن لما يجي يبي يشوفهم تكون أنت كافلهم، يعني أنت اللي تأخذ الأولاد تخليه يشوفهم وترجعهم لي. قال حاضر أنا ما عندي مانع. وفعلا المختار قال تعال يا حسن تبي تشوف عيال أخوك يلا تعال، راح يأخذ لهم يا المختار ويعطيها. ها أوكي. أول مرة ثاني مرة حسن لا عاد شبده، أصلا ما له خلق يشوف عيال أخوه، قام كل ما يشوفهم يغلط عليهم ويسبهم، ولا قام حتى ما يطلب الرؤية. قامت إيه وردة بنفسها تتعمى تأخذ عيالها وتروح توصلهم إلى بيت عمهم حسن، قاموا يدخلون يضايق ويقول والله أني بلشت عمري بهالسالفة، خلاص لا تجون البيت أنا ما أبيكم. أو كان يبي طريقة علشان يشوفها أو يحاول أنه يحسن الصورة وكذا، لكن قلبت عليه السالفة. بالنهاية قام يطرد عيال أخوه يقول لا تجون ما أبي أشوفكم هني مرة ثانية، تفهمون ولا ما تفهمون؟ وتروح الأيام وتجي الأيام وكبروا عيال وردة. وردة يعني سبحان رب العالمين اللي عوضها، خذ منها شيء وعطاها أشياء، تجارتها مشت في الأغنام، محلاته ما شاء الله صارت من أفضل المحلات وتدر عليها الأرباح، اللي مأجرته، اللي قاعدة فيه واحدة من عيالها، اللي معطيتها لأخوها، اللي وسبحان الله الله فاتح لها الرزق. بعد سنين ويوم الأيام ويجي المختار إلى بيت ورده. ولدها عبد الله صار عمره تقريبا 19 سنة، واللي أصغر منها هم كبار يعني، صاروا كلهم في هالأعمار شباب ومتربين أحسن تربية. المهم ويجي المختار وربع عليهم الباب. المختار هم تلش بلش بهالعائلة. قال وين عبد الله؟ استغربت ورده، قالت أهلين مختار تفضل. قال أبي عبد الله. قالت عبد الله نايم الحين أصحي لك إياه. ليش في شيء يا مختار؟ قال لا لا ما في شيء، ولأن هذول ساكنين بحارة ثانية وهذا مختار الحارة القديمة اللي هي الصالحية، ليش جايهم وش يبي بعبد الله؟ في شيء يا مختار؟ قال لا لا ما في شيء. قعد عبد الله أهلين هلا مختار. قال أبيك تجي معاي نبي نروح نزور عمك حسن. قال حاضر وعلى عيني وراسي، لكن ترى عمي هو يعني ما يحب اني ازوره لا انا ولا اخواني، ودائما يطردنا ويغلط علينا، وامي كانت تجبرنا ان نروح نشوفه ونزوره، لكن هو اللي صار ما بده يشوفنا يعني. قال لا ما يخالف هالمره راح يشوفك ولا راح يغلط عليك، بس ضروري تجي معي. قال خير ان شاء الله يلا. ويروح مع المختار ويدخل الى بيت عم حسن، ولا مجتمعين وجهاء الحارة كلهم، وحسن حاطينا على فراش على سرير في وسط الحوش وملتمين عليه حوله قاعدين الوجهاء كبارية الحارة وكذا. استغرب عبد الله من المنظر يعني، فعلى طول طبعا عبد الله اول ما جاء قعد في الزاوية خايف من عمه. عمه دائما يغلط عليه من كان صغير، هو يغلط عليه ويطرده وكذا. ما كانوا يدرون عيال وردة، ما يدرون بالقصة ان عمهم هذا اكل حلال ابوهم، وما يدرون بسؤال فابدا، ولا هي سولفت لهم، خلاص ما تبيهم يتعقدون والله يعني رزقها وانتهى الموضوع بالنسبة لها. لكن حسن التفت قال وين عبد الله؟ تعبان ولا عبد الله قاعد بالزاوية؟ قال اهلين عمي وكذا. قال تعال تعال يا ولدي. ويجي ويحب راس عمه ويحب ايدينا وكذا، قال خلك يعني جنبيني. قالوا له خير يا حسن؟ المختار يقول له والوجهاء وشيخ المسجد انا عارف القصة كأنها مسلسل باب الحارة، خلي يحطونا حلقة من الحلقات بدال الحلقات التافهة متهاوشين على بندورة ومتهاوشين على خيار وعلى ما شنو. المهم قال اشهدوا يا جماعة ان انا ظلمت أولاد أخي وزوجة أخي وكليت حلالهم، وأن أخي محيي ما باع لي نصيبة، وأنا أقسمت كذب، والشهود أنا جبتهم شهود زور، وأنا اللي حرقت المحل الحلاقة اللي كانت تشتغل فيه وردة اللي كانت مأجرتها، وأنا كنت كل هذا طمع لأني كنت أبي أتزوجها وهي صدتني، والله يعني كفاها من شري، لكن أنا اليوم على فراش المرض أبي أموت وأبي أحلل يعني نفسي، وإن أطلب من عبد الله اللي هو أكبر واحد من عيال أخوي إنه يسامحني ويكلم أمه ويترجاها إنها تسامحني، وأنا مستعد أرجع لهم كل اللي أنا سرقته، وأنا سرقت من أبوهم يعني ورث أبوهم كان أكثر من 5000 رأس غنم في ذاك الوقت يعتبر ثروة. المهم عبد الله يوم سمع الكلام ويقلب 180 درجة، اللي بعمره ما رفع عينه على عمه، قام يبي خنق عمه يبي يذبحه وهو على فراش، ويقوموا الناس ويفكون عبد الله لحظة شوي، والناس مصدومة من اللي قاله حسن. قال سالفة مصدومة يعني سالفة القسم والناس كلها تشهد فيها صار لها كم سنة، والناس بين كان مشكك وبين مصدق، والحين اعترف قبل يموت. ايش فيه هو يبي يموت؟ هذا صاير فيه افتاق فوق السرة، وقبل كان عندهم الافتاق هذا مشكلة شلون يتعالج، فالافتاق وطالع مصارينا من فوق السرة يعني، وكل ماله قاعدة تنتفخ عنده، المعدة تنتفخ تنتفخ، وصايرة معدته كبيرة والمصارين برا وكذا. الحين طبعا الافتاق هذا ولا شيء أصلا من العمليات، عملية يسمونها السريعة ما أدري شنو، خفيفة. المهم شالوا عبد الله عن عمه، بغي يقتله يخنقه وكذا، وقعد يسبه ويغلط عليه، قال له والله ما سامحك وأنا أوريك يا حقير يا نذل، كل هذا سويته بأمي وبأخواني، سرقت حلال أبونا وعذبت أمي وطاردها وتركض وراها، وكل هذا طمع في أمي وكذا. المهم ويرجع حق أمه قالها يما صحيح الكلام اللي قاله عمي؟ قالت إيه نعم صحيح، لكن لا تتكلم ولا ترفع عينك على عمك. انصدم، قال لا شنو يا ما مستحيل، وجمع أخوانه وقال لهم عمي الحقير لا تسامحونه وما أدري شنو ما أدري شنو. قالت له خلاص يا ولدي، خلاص يا عبد الله، عمك على فراش الموت، خلي يولي، احنا الله يعني احنا راح ناخذ حقنا من رب العالمين، لكن خليه يولي خلاص. قال لا وانا لازم اسوي وما اسوي. قالت له يا ويلك اذا تحركت، ويا ويلك اذا تصرفت اي تصرف ارعن، خلاص سكر الموضوع، احنا ما راح نسامحه، لكن سكر الموضوع ولا تجيهم ولا تروح، لا تسامحه ولا شيء، لكن ابتعد عن الشر. المهم حسن كان حاس بتأنيب الضمير وبين الحياة والموت ويتعذب، وهم الوحيد إنه يسامحونه قبل لا يموت. قام يترجى يترجى ويترجى، وعنده ولده كبير اسمه سلطان، وينادي ولده قال له يا ولدي الله يخليك، اخذ أمك وخواتك وروح ترجوا وردة وعيالها يمكن يسامحوني. ماكو فايدة، قامت تطردهم وردة من عند الباب. الحين قلبت الآية، قبل هم يترجون فيه يعطيهم حلال، الحين هو يترجاهم تعالوا اخذوا حلالكم وسامحوني. قالوا لا يبا ما نبي، احنا صاحين الله أغنانا عن اللي سرق أبوكم، لكن احنا ما احنا مسامحينه، بعد هالعمر هذا كله جاي والله سامحوني عشان بموت؟ لا يبا هذا حقنا وما احنا يعني مسامحينه. يترجون بوردة بعيالها ابد، وعبد الله عيونه يتطاير منها الشرار، اي واحد يجيب له سيرة انه يسامح عمه يقوم يغلط ويقوم يسوي وما يسوي. المهم قالوا ما في الا حل واحد، أن سلطان ولد حسن وخواته الثلاثة وأمه يروحون ويبكون عند باب منه، باب بيت وردة، يترجونها أن تسامح أبوهم قبل يموت، لأن هذاك خلاص فعلا يبي يموت ويبي أحد يسامحه، بس ما يبي شيء من الدنيا. ويقعدون هذول يبكون عند الباب وكذا، ويطلع لهم عبد الله ويصرخ عليهم ويسبهم ويشتمهم ويطردهم طردة لا صارت ولا استوت، أهانهم إهانة صعبة جدا. وتطلع وردة من غرفتها وتسمع عبد الله يغلط على ناس عند الباب وكذي، وتجيش فيه عبد الله شنو صاير ده برا؟ قال هذه أسماء زوجة عمي حسن ولده سلطان وبناته الثلاثة، وأنا غلط عليهم وأهنتهم وطردتهم. وتضرب كف طيرت حواجبه، قالت له ظهر أنا ما عرفت ربي، يا قليل الأدب يا اللي مو محترم يا اللي مو متربي يا اللي ما فيك ذرة رجولة، هذه زوجة عمك وهذا ولد عمك وهذول بنات عمك مكسورين الخاطر، وتجي أنت عند بابك وتطردهم، يا اللي فيك وما فيك وكذا، لا أنت ولدي ولا أنا عرفك، وأنت زودتها وعطيتك وجه وأنا ساكتت لك، بخليك رجال لكن أنت تماديت. وتطلع وراهم ركض وتنادي أسماء وعيالها تقول لهم تعالوا حياكم، ويشهد الله من جيتكم هذه أنا مسامحتها لوجه الله. وفعلا يوم رجعوا إلى أبوهم ولا أبوهم متوفي، حتى ما لحقوا يقولوا له السالفة إنها يعني سامحتك وكذا. طبعا غسلوا حسن وكذا وودوه إلى المسجد علشان يصلون عليه. أهل الحي كله والحارة يعرفون قصة حسن اللي كلا أموال الأيتام، أيتام أخوه وكذا وظلمه واللي سواه والبلاوي اللي سواها. لذلك الكل بعد صلاة العصر وحاطين جنازته خلف المصلين، يعني على بالنا بعد ما يخلصون صلاة العصر يجيبون الجنازة يحطونها أمام ويصلون عليها ويأخذونها إلى المقبرة. كل اللي كانوا في المسجد أطلعوا على طول، ولا حد رضى يصلي على جنازة حسن، ما بقى إلا ولده سلطان وإمام المسجد. إمام المسجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يخالف يا ولدي، وسلطان مسكين يبكي وحالته حالة وكذا، قال لا ما يخالف، نقدر نأجل إحنا الصلاة لبعد المغرب، ويمكن يجي أحد معانا يصلي على أبوك وكذا، وانت عارف القصة. قال يا إمام أنا شنو ذنبي في الموضوع، مهما كان هذا أبوي لازم أصلي عليه، الحين يعني حتى شفاعة في الدنيا ما عنده، وأبو يعني إيش راح إيش يقول عند رب العالمين يعني. فحزين على أبوه وعلى الموقف اللي فيه أبوه، ومهما كان هذا أبوه يتعاطف معاه إن شاء الله يكون منه. المهم بعد صلاة المغرب نفس الموضوع، الناس من شافوا الجنازة إلى الآن موجودة وما حد يعني صلى عليها، عرفوا إن الإمام أجلها علشان يمسك المصلين. أول ما خلصوا الصلاة ويطلعون على طول، الإمام قال لا ما يخالف ما يخالف، خلها لا بعد صلاة العشاء. قبل لا تجي صلاة العشاء ويروح المختار بعد ما سمع السالفة إلى وردة، أو قال لها يا وردة أنت لك حق ورب العالمين انتقم لك، والله يعني يسر عليك ويعني رزقك وعوضك خير وكذا، لكن الآن إحنا في مصيبة، يعني مهما كان هذا يبقى عم أولادك، وانت امرأة طيبة وامرأة يعني فيك الخير وكذا، ما ترضين باللي حصل. قالت له شنو؟ قال حسن ما حد راضي حتى يصلي عليه، الكل متعاطف معاك ودروا بالقصة، خصوصا بعد ما اعترف هو، ما حد راضي يصلي عليه، وانت عارف يعني معناته انه ما حد يصلي على شخص يعني الا ولده، وحرام الولد مكسور وما عنده الا خواته وامه، يعني ما راش يسوي بروحه. فيا ورده يعني قولي حق الناس انك سامحتي، يعني الناس ما هي عارفه انك سامحتي ولا لا، انت بلغتي اولاده. قالت خلاص، وتروح الى المسجد وتقعد في طرف المسجد والناس تصلي. اول ما خلصت صلاه العشاء وتقوم ورده وتوقف في وسط المسجد وتنادي، قالت لهم يا جماعة أنا وردة بنت أبو عامر الحلاق زوجة محي رحمة الله عليه، وحسن يصير عم أولادي، أرجوكم يا جماعة إذا أنتم رافضين ما تصلون عليه علشان قضيته معاي وظلم لي، فيشهد الله إني أنا سامحته وأنا يعني ما أبي منه شيء، وأدعو له بالرحمة والمغفرة، وأتمنى منكم تصلون عليه، وإذا أنتم ما تبوا تصلون عليه لشيء يتعلق بينكم وبينه، أرجوكم تسامحونه وتمسحونها بوجهي. قالوا خلاص، يبا إذا هي صاحبة الحق وهي اللي مسامحته، ويقومون العالم كلها وتلتف على الجنازة ويأخذونه للمقبرة بالليل ويدفنونه ويصلون عليه، وسووا جميع مراسيم العزاء، وافتحت نفسها وردة بيتها للعزاء، وخذت العزاء في عم أولادها، وكان على رأس اللي موجودين ولدها عبد الله. بعد فترة طبعا وتقسم الورث، لأنه خلاص اعترف حسن قبل لا يتوفى اعترف، فدخلوا المختار في الموضوع وقسم الورث بين عائلة وردة وعائلة حسن. وبعد هالشي هذا قامت وردة، لأن عندها ثلاث أولاد أكبرهم عبد الله وبنت، وحسن عنده ثلاث بنات وولد، قامت زوجت بنات حسن لعيالها وزوجت بنتها لسلطان ولد حسن، واجتمعوا كلهم في بيت كبير، وصارت وردة هي سيدة البيت، لكن تعاملهم أفضل معاملة، وعايشين بخير من رب العالمين، ومرت عليهم الأجيال تلوى الأجيال. رب العالمين ما ينسى عبده سبحانه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.